تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات يسألونك ماذا أحل لهم، من السائل؟ قاطعا أصحاب الحبيب صلى الله عليه وسلم. ذكر القرطبي في تفسيره وهو من أسلم التفاسير، قال هذه الآية نزلت بسبب عدي بن حاتم وزيد الخيل، بسبب أولا عدي بن حاتم الطائي المعروف، والثاني زيد الخيل الذي سماه الرسول بعد زيد الخير. كان زيد الخيل، الرسول قال لا أنت زيد الخير ففاز بها. قال إذ قال يا رسول الله إنا قوم نصيد بالكلاب، إنا قوم نصيد بالكلاب، يصيدون ماذا؟ الغزلان والأرانب وما يؤكل، نصيد بالكلاب والبزاه، الباز معروف من الطيار، البزات جمع باز، وإن الكلاب تأخذ البقر والحمر والضباء، يعني ببقر الوحش وحمر الوحش والضباء يعني الغزلان، فمنه ما ندرك ذكاته قبل أن يموت نذبحه ونذكيه، ومنه ما تقتله أي الكلاب والبازات فلا ندرك ذكاته. وقد حرم الله الميت فماذا يحل لنا إذن؟ فنزلت هذه الآية أو قرأها رسول الله عليه وسلم، كله واحد. هيا بنا لهذه الآية. قال يسألونك، عرفنا السائلين زيد الخير وحاتم عدي بن حاتم الطائي، ماذا أحل لهم؟ الجواب قل يا رسولنا أحل لكم الطيبات، كل طيب فهو حلال، كل خبيث منتن عفن فهو حرام. تذكرون اللطيفة التي فتح الله بها علينا بالأمس وذكرناها، أو ما عندكم أوعية تحتفظون بها؟ تذكرونها؟ قلت لكم لا يحل ولا يحرم إلا الله، أليس كذلك؟ لماذا لا يحل ولا يحرم إلا هو؟ أولا لأنه المالك، صاحب الطعام أو الشراب أو اللباس أو الحيوان هو الذي إن شاء أعطاك وإن شاء منعك، أليس الله مالك كل شيء وهو خالق كل شيء؟ الأموال كلها أمواله، يبيح منها ما يشاء ويمنع ما يشاء، هذه أولا بوصفه المالك، فلهذا هو الذي يحل أو الذي يمنع. الثانية أنه يعلم ما ينفع وما يضر من مخلوقاته حالا ومستقبلا، ونحن ما نعرف. فلعلمه وخبرته، إذ هو خالق هذه الأشياء، يعلم ما يضر منها وما ينفع. فمن هنا إذا أحل فكل، وإذا حرم ومنع فامتنع. تذكرون هذه؟ هل يستطيع إنسان أن يحل أو يحرم على عباد الله شيئا؟ أولا لأنه ما يملك، ما هو الخالق للأشياء، ليست ملكه حتى يمنع ويعطي. وثانيا لأن الله يعلم ما ينفع من مخلوقاته وما يضر، فما علمه نافعا آذن فيه وأباحه، وما علم ضرره وفساده منعه على عباده. كيف أنتم مع هذه؟ هذا هو السر التحليل والتعيين. فها هم رضوان الله ماذا أحل لهم؟ بين لنا يا رسول الله ما أحل الله لنا. يسألونك ماذا أحل لهم، قل نيابة عنا. الرسول نائب عن الله ولا لا؟ الوحي ينزل عليه هو، وكله الله بهذا وأسنده إليه. قل أحل لكم الطيبات، جمع طيبة، والطيبات ما أحلها الله، كل ما أحله الله طيب، وكل ما حضره الله منعه خبيث، أي ضار غير نافع. والله العظيم سواء المناكح، المآكل، المشارب، المراكب، كلها. هذا أولا. ثانيا وما علمتم من الجوارح مكلبين. هذه العبارة غريبة عنا نحن العوام. ما معنى وما علمتم من الجوارح؟ الجوارح عندنا هي السمع والبصر واللسان واليد والرجل والفرج، ذي جوارح ولا لا؟ لما سميت بالجوارح؟ لأننا نجترح بها، أي نعمل بها. هذه الأعضاء سميت الجوارح لأننا نكتسب بها ولا لا؟ العين ما تبصر بها حاجتك، اللسان ما تنطق بها عما تريد، يدك ما تعطي وتأخذ بها، فرجك كذا، هذه جوارح ولا لا؟ أو ما فهمتم؟ كم الجوارح؟ سبعة. إذن وعندنا هنا قال وما علمت من الجوارح، الجوارح هنا الكلاب والبازات التي تجترح. الكلب يجترح ولا لا؟ يأخذ بيده وفمه. الباز هذا الطائر عند الذين يربونه ويؤدبونه كذلك يجترح يكتسب. الجوارح بها نكتسب، هذه الجوارح من الحيوان بها نكتسب أيضا اللحم ونأكل. وما علمتم من الجوارح التي هي الكلاب، كلاب الصيد والطيور التي أعدت لهذا، البازات. وقوله تعالى مكلبين، أنتم تعلمون، مكلبين لهم، معلمين لهم. الجارح الكلب يجترح، لكن لا بد أن تعلمه ولا لا؟ وحقيقة الكلب الذي تعلم هو أنك إذا أشليته مشى، وإذا دعوته رجع. أما إذا كان دفعته عصاك لو راسه ما مشى، أو ناديته أبى، هذا ما هو معلم، هذا صعلوك، لا يصح أن تصيد به. لا بد وأن تعلمه، يصبح إذا أشليته ينطلق، إذا دعوته يرجع، إذا قلت قف هذا يحتاج إلى ميران ورياضة وإلا لا، وذا واقع إذا ما علمتم أنتم فهو معلوم عند الناس. هذا مكلبين، أي أنتم مكلبين لتلك الكلاب حتى تصبح تصيد لكم، تعلمونهن مما علمكم الله. الله الذي علمنا ولا لا؟ علمنا أن نأتي ونذهب ونرجع ونأخذ ونمسك ونطلق. فكذلك هذا الصيد من الطيور أو هذا الكلب من كلاب الصيد، نحن الذين نعلمه مما علمنا الله عز وجل. ومرة أخرى، الكلب الذي علمته أنت المكلب له، فإذا عرفت أنه أصبح عالما، إذا قلت له يمشي ائت بكذا ينطلق، وإذا قلت ارجع يرجع. هذا معلم، كلبته فأصبح مكلب وأنت المكلب. لعل السر في هذا أزال معنى الكلب منه، أصبح كإنسان. انتبهتم؟ إذا أشفيته انطلق، دعوته جاء، أخذ الغزالة وإلى الأرنب ويأتي بها يرفعها، عاجز عنها يمسكها ويبقى هناك ما يأكل منها أبدا. فإن كان يأكل منها ما هو معلم، هذا ما صاد لك أنت، صاد لنفسه. وفي هذه الحال إذا وجدته يأكل منها وأدركتها حية كما تقدم في المنخنقة والموقودة ولا لا، أدركتها فيها روح فذكيتها جاز لك ذلك. إذن اسمع عبد الله، وما علمكم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله، إذن فكلوا مما أمسكنا عليكم أي لكم، على بمعنى اللام، فكلوا أيها المؤمنون مما أمسكنا أي أمسكت الكلاب أو الطير عليكم أي لأجلكم. إذا كان يمسكها لنفسه ما يصح أكلها، هو يأكلها، لكن إذا كان إذا أخذها يقف عندها أو يمسكها ويبقى ينتظرك، إذ ما يستطيع يجيب الغزال هو على ظهره. قال تعلمونهن مما علمكم الله، إذن فكلوا مما أمسكنا عليكم. إذا أمسكنا لهم لا يؤكل. إذا كان كلبك الذي تصيد به أو هذا الباز توصل يصيد له هو ويأكله، هذا ما هو لك أنت، أمسكنا عليكم. ثانيا واذكروا اسم الله عليه، لما توصل الكلب بسم الله ائتي، توصل رصاصتك بسم الله وتطلق الرصاصة على الغزال وإلا على الحيوان، لا بد من ذكر اسم الله. واذكروا اسم الله عليه. ومن هنا كما قلت يا أبا عبد الله، إذا وجدتها ميتة ثبت، إذا سميت الله عليها نعم هي لك، على شرط أن لا يكون أكلها هو وقتلها، هي من نفسها ماتت والطير وإلا الكلب ما أكلها. إذا وجدتها ميتة، إذا وجدت فيها الحياة ذكيتها، وإذا وجدتها ميتة ما تؤكل. قال وقوله تعالى واتقوا الله إن الله سريع الحساب، يا عباد الله خافوا ربكم، فإن الله إذا حاسب ما يحتاج إلى 100 سنة ولا 10 ليالي. اتقوه لا تخرجوا عن طاعته، أحل لكم ما أحل فأحلوه، حرم ما حرم فحرموه، ولا تتجاوزوا ذلك ولا تعتدوه، وإلا فأنتم عرضى لنقمة الله عز وجل. وهذا يدل دلالة قطعية على أن الذي يفسق عن أمر الله يخرج عن طاعته ويستحل ما حرم الله أو يحرم ما حل الله معناه أنه أعلن الحرب على الله، فليتهيأ. واتقوا الله إن الله سريع الحساب. هذه الآية الأولى خلاصتها أنه يحل لنا ما أحل الله لنا من الطيبات مطلقا، فواكه خضار لحوم كل ما أحل الله، وما علمنا من الجوارح مكلبين، نحن الذين نصيد ونملك كلاب الصيد، هذه الكلاب هي التي يجوز للمؤمن أن يشتريها وأن يستعملها. أما الكلاب التي لا تصيد ولا تحرس غنما ولا زرعا فلا يحل لمؤمن أبدا أن يدخلها بيته، لا يحل لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يربط كلبا في بيته، فإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. جبريل على باب الرسول تردد أبى أن يدخل، قال إن بالبيت جاوا لا أدخل، فأخرجه الرسول وأبعده. وبلغنا أننا لما وسع الله أرزاقنا أصبحنا نقلد اليهود والنصارى في الكلاب، فلان كلب في سيارته من ورائه ويربطه في بيته، تبهتم؟ والله لعرضة لنقمة الله عز وجل. واتقوا الله إن الله سريع الحساب. كلب الماشية يرعاها يمشي معها، كلب المزرعة في المزرعة، كلب الصيد تخرج به حيث تصيد، أما في منزلك كلب. وهكذا جرينا وراء النصارى واليهود، ولكن نعم قال وإذا كنت أخاف اللصوص عن بيتي أربطه خارج البيت، إذا نبح في اللصوص أخرج له. يسألونك ماذا أحل لهم، أجبهم يا رسولنا، قل أحل لكم الطيبات مطلقا، وما علمتم من الجوارح مكلبين أي معلمين. لا بد وأن تعلم هذا الكلب الذي تصيد به حتى يصبح إذا دفعته دفع وإذا دعوته رجع، ويصيد الغزال أو الأرنب ويقف عليه ولا يأكله بلسانه بفمه. هذا هو المعلم، هذا الذي إذا صدت به حل لك ذلك ويجوز لك اقتناءه واشتراؤه وبيعه. إذن وقوله تعالى فكلوا مما أمسكنا عليكم، هذا إباحة الله وإذنه لنا، مما أمسكنا عليكم أي من أجلكم لا من أجلهم هم الكلاب والطير. واذكروا اسم الله عليه، متى نذكر اسم الله؟ لما نرسل الطير وإلى الكلب نذكر اسم الله، لما نطلق الرصاصة في الصيد الآن بالرصاص وإلا بسم الله وتقرص عليها، لا بد من هذا. واذكر اسم الله عليه، هذا فعل الأمر وإلا لا؟ واذكر اسم الله كيف نقول؟ ما ندري، بسم الله، بسم الله، هذا هو ذكر اسم الله. وأطلق رصاصتك أو أرسل كلبك الذي يصيد. ثم قال تعالى في الآية الثانية اليوم، اليوم وهو آخر الأيام، يوم الحج عرفة، اليوم أكملت لكم دينكم ولا لا؟ اليوم أحل لكم الطيبات، كلوا واشربوا كل طيب، واتركوا كل خبيث ومنتن وآثم. الخبائث معروفة ولا تقدم أنها عشر ولا لا؟ حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلى ما ذكيتم وما ذبح على النصوب. اليوم أحل لكم الطيبات وشيء آخر، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. من هم الذين أوتوا الكتاب؟ اليهود والنصارى. كتاب اليهود التوراة التي أنزلها الله على موسى، وكتاب النصارى الإنجيل الذي أنزله الله تعالى على عيسى. أصحاب كتاب وإلا لا؟ هل هذين الكتابين صافيين نقيين طاهرين ما فيهما كذب ولا زيادة ولا ولا؟ والله محشوبون بالباطل. الإنجيل في يوم من الأيام حولوا إلى 35 إنجيل، ولما انفضحوا وانكشفت عورتهم اجتمعوا في روما وجمعوا في 5 أناجيل: برنابا، ألوقا، ويوحنا، ومتى، مرقس أو كذا. الشاهد عندنا الكتاب أصبح 5، إذن 4 أخماس كلها كذب. فلهذا هم ضالون ضلال. عرفتم أهل الكتاب؟ أحل لكم طعام اليوم، أحل لكم طعام، أحل لكم الطيبات، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. إذا ذبح النصراني أو اليهودي البقرة أو البعير أو الشاء أو الدجاج أو الطير، سم الله وكل، لأنهم أهل كتاب، أي يؤمنون بالله واليوم الآخر وبالرسل والملائكة، فهم قريبون منا، نأكل طعامهم ويأكلون طعامنا. والمراد من الطعام هنا الذبح. فإذا ذبح الشاة وطبخ لك اللحم كل، أعطاك فخذ، وإلا نصف شاة لك ذلك. هنا دقيقة. أولا على شرط أن لا يذكر عليها اسم المسيح، فإنها حينئذ مما ذبح على النصب، كالذي يذبح باسم عبد القادر ما تؤكل أو تؤكل، كذلك الذي يذبح باسم المسيح ما تؤكل، من باب أولى. لكن ذبحها للأكل، ما هو لعيسى ولا لأمه. هذه الذبيحة إذا هو ذبح وأسال دمها لك أن تأكل، لكن إذا كان خنق الدجاجة أو الأرنب أو الحيوان حتى مات ثم سلخه وأكله، هذا يجوز أكله ميتا. أقول كان أهل الكتاب اليهود إلى الآن يذبحون، تبهتم؟ تدينا رحمة بالشر. جاءت فلسفة جديدة، قالوا كيف تذبحون الحيوان وتأكلونه؟ أرتبكنا في القضية، ذهبنا إلى مجزرة في باريس لنشاهد، وجدناهم أمامنا جاءوا بثور عظيم فأوقفوا، ثم جاءوا بعصا من حديد وأدخلوها في رأسه وأخذوا يلونها يديرونها بالكهرباء حتى اخترقت ظهره ومات. لما مات وفقد الحياة ذبحوه. هذا يجوز أكله أو لا يجوز؟ معي. لا يحل. لو كان صرعه هذا جمل كبير إلا بقى ثور ما استطاعوا ضربوا بحديدة فأغمي عليه ثم ذبحوا نعم يؤكل، لكن أنهم يقتلونه بالكهرباء حتى يفقد الحياة ويموت وبعد ذلك يذبح أو لا يذبح فوجيفة منتنة. مرة ثانية ذبائح الكتاب لأنهم يذبحون كما نذبح كذا ولا، وإن لم يذكروا اسم الله شأنهم، لكن لا أن يذكروا اسم إله معبود فحينئذ مذبوح لغير الله، لكن مع اللحم الذي يذبح للآكلين من الناس إذا ذكوها بحديدة بكل ما يسيل الدم ويزهق الروح يجوز أكله من لحومهم، ويجوز لهم أيضا أن يأكلوا من لحومنا. أعطيهم لحمك يأكل لحم ذبيحتك. اسمع النص الكريم، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم أي حلال وإلا لا، وطعامكم أنتم حل لهم. ما تقول هذا يهودي ما نعطيه يأكل، إذا احتاج إليك أعطيه، وطعامكم حل لهم. هذه أولى. وثانية، والمحصنات من المؤمنات أي ومما أحل لكم أيها المؤمنون، المحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. المحصنات جمع محصنة، العفيفة غير الزانية والباغية. إياك أن تتزوج زانية وإن كانت بنت من كانت، لقول الله تعالى الزانية للزاني والزانية الزاني للزانية، الزانية لا ينكر إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. امرأة من المؤمنين معروفة بالبغاء والزنا لا يحلها لك الله أبدا إلا إذا تابت ومضى عليها زمن، وأهل البلاد كلهم يشهدون بتوبتها منذ كذا عام لا بأس، أما وهي تتعاطى الزنا لا يحل لك أن تتزوجها، لأن الله قال والمحصنات من المؤمنات. ما معنى المحصنات؟ العفيفات التي عرفت بالعفة والطهر والصفاء، أما إذا عرفت بالبغاء فلا يحل نكاحها حرام منعنا الله منه. وإن أردت أن تعرف تتزوج بغي بكرة تأتي برجل في بيتك وينكحها كيف تعيش أنت؟ متعود على الأخبث، غدا تخرج من البيت وتبيت في بيت آخر ماذا تصنع أنت؟ تموت خيرا لك. هذا تدبير من مولانا عز وجل يدبر لأوليائه وعباده المؤمنين. والمحصنات من المؤمنات أولا، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم أي اليهوديات والنصرانيات، على شرط أن لا تكون داعرة وبغي، تعرفها بجيران بكذا أنها عفيفة وطاهرة لا بأس أن تتزوجها، أما أن تعرف أنها عاهرة بغي تأتي الفجور لا تصح. والآية واضحة، اسمعوا، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. بقي الشرط، إذا آتيتموهن أجورهن، ما الأجور؟ المهور، الصدقات، لا بد من مهر وإلا لا، ولا بد من عقد، وليها أو القاضي يعقد لها، فقدت الولي على مهر كذا. أركان النكاح أربعة، المهر والشهود والصيغة والولي. إذن قال إذا آتيتموهن أجورهن حال كونكم محصنين غير مسافحين. تبانتم؟ ولا متخذي أخدان. ولا متخذي أخدان، الخدن هو الصديق السري في الخفاء. تبهتم؟ الخدن كان في الجاهلية الحرائر ما يزنين أبدا، الإيماء يقع منهن الزنا، لكن الحرة العربية لا. تذكرون لما بايع النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنات في مكة عام الفتح عند جبل الصفاء، جاءت هند قالت أو تزني الحرة يا رسول الله، كيف نبايع على ألا نزني وهل الحرة تزني؟ هذه هند، لأن البيعة كانت على خمس مواد. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ماذا؟ على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين. قالت أو تزني الحرة؟ انتبهتم؟ لكن تتخذ صديق في الخفاء، يمكن يتخذ الشاب رجل في السرية ولا يسمع أحد، هذا معنى متخذات أخدان. كذلك ولا متخذ أخدان. وأخيرا ومن يكفر بالإيمان أي بالإسلام وشرائعه ومبادئ وقوانينه فقد حبط عمله 50 سنة وحج 50 حجة. من ارتد عن الإسلام، الإيمان هنا بمعنى الإسلام، إذ الإسلام والإيمان شيء واحد، المسلم هو المؤمن، مؤمن هو مسلم، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله أي بطل الماضي كله، إن تاب ورجع يحسب له العمل الجديد، أما الماضي محي انتهى، وإن مات بدون توبة فهو في الآخرة من الخاسرين، الذين خسروا ماذا؟ أنفسهم وأهليهم، لقوله تعالى قل إن الخاسرين بالمعنى الحقيقي الذين خسروا أنفسهم أولا وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. اسمعوا هداية الآيات لعلكم تستنبطون من الآية ما قد تعلمون. قال من هداية الآيتين، أولا مشروعية سؤال من لا يعلم عما ينبغي له أن يعلمه، بل وجوب سؤالك من يعلم عما لا تعلم. أو ما فهمتم؟ أما قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فكل من لا يعلم يجب أن يسأل حتى يتعلم ولو يرحل ويسافر. من أين أخذنا؟ يسألون كما سألوا وإلا لا؟ وبين لهم نعم مشروعية سؤال من لا يعلم حتى يعلم، فإذا علم بالمنع امتنع وإذا علم بالجواز فعل. هذا أخذناه منين؟ يسألونك ماذا أحلهم. ثانيا حلية الصيد أي ما يصاد من ضباء غزلان بقر الوحش قل ما شئت من الحيوانات إذا توفرت شروطه، ما يصاد حلال إذا توفرت له شروط وإلا لا؟ ما هذه الشروط؟ درسنا اسم هي أن يكون الجارح معلما، الكلب الذي يجترح ويصيد لك معلم، من علمه؟ أنت. كيف علمته؟ الله علمك. حقيقة علمه أنك إذا قلت امشي يمشي، إذا سمى الله تعالى عليه ومات ولم يأكله الذيب الكلب يجوز أكله، قال أن يكون الجارح معلما وأن يذكر اسم الله تعالى عليه عند إرسالي كذا ولا لا، وأن لا يأكل منه الجارح الذي أرسلته، فإن أكل منه صاده لنفسه ما صاده لك. ويجوز أكل ما صيد برصاص أو بآلة حادة بشرط ذكر اسم الله تعالى عند رميه، ولو وجد ميتا فلم يذك. أنت أطلقت رصاصك على ظبي وجدته ميت بضربتك وقد سميت الله كل العصا، ما ندري، لابد يكون مما هو حاد ثبات، ما هو عصا أو حجر. قال ثالثا إباحة طعام وذبائح أهل الكتاب، إباحة ذبائح وطعام أهل الكتاب، تتغدى أو تتعشى عند يهودي لا بأس، أو عند مسيحي تغدي أو تعشي لا بأس، تأكل من ذبيحتي أو يأكل من ذبيحتك، آذن مولاكم لكم. رابعا إباحة نكاح الكتابيات. ما المراد من الكتابيات؟ نساء اليهود والنصارى، بشرط أو بدون شرط؟ بشرط أن تكون حرة وعفيفة، فإن كانت مملوكة آمة لا يجوز تزوج بها. تبهتم؟ حتى الأمة من غير أهل الكتاب، حتى من العرب إذا كانت غير مؤمنة لا يجوز التزوج بها، وخاصة الكتابية لا بد وأن تكون حرة ما هي مملوكة لشخص، وأن تكون عفيفة غير زانية، بشرطين: الحرية والعفة. لا ما في أفضلية، المسلمة أفضل، هذا إذن بالجواز فقط وأنت حر، اختار من يصلح لك وإلا لا، هذا إذن إذا شئت أن تتزوج يهودي أو نصرانية بشرطين: أولا أن تكون حرة ما هي آمة ما هي مملوكة، والثاني أن تكون عفيفة غير زانية، وأنت حر. إذا كنت عالما حسبك علمك، كنت جاهلا تعال عندنا واسأل، لا تضيع وقتنا. قال رابعا إباحة نكاح الكتابيات بشرط أن تكون حرة عفيفة، وأن يعقد عليها العقد الشرعي وهو القائم على الولي والشهود والمهر والصيغة، بأن يقول الخاطب لمن يخطبه: من من ولي أو وكيل زوجني فلانة، فيقول قد زوجتك. عرفنا يجوز أن تتزوج يهودية أو نصرانية ولا بشروط أو بدون شروط: أولا أن تكون حرة ما هي آمة، ثانيا أن تكون عفيفة ما هي زانية، ثالثا بشروط النكاح: الولي والشهود والمهر والصيغة. ما يتخذ صديق لو يقول هذه أذن الله لي فيها. قال خامسا حرمة نكاح المتعة ونكاح الخلة والصحبة الخاصة. حرمة نكاح المتعة، لأن نكاح المتعة هي يتزوج أسبوع أسبوعين ويطلقها، هذا يجوز؟ هذا الروافض يعيشون عليه ويعدونه من العبادات، تبهتم؟ ولا سبب إلا من أجل أن ينفصلوا عن المسلمين. أسألكم بالله، فيكم كلكم فحول ولا لا؟ لو تعلم أن فلان خطب بنتك وزوجته وهو ناوي أن يفتض بكارتها بعد أسبوع ويطلقها، تفرح يعني؟ تسعد؟ تستطيع تنظر إلى وجهه؟ كيف يجوز هذا؟ لأن نكاح المتعة نكاح إلى أجل 7 أيام 18 شهر كذا ويسيبها. نكاح المتعة حلال وإلا حرام؟ أعلن رسول حرمته وكان مباحا قبل أن يعلن رسول حرمته. ونكاح الخل والخل الصداقة، يعني يتخذ الرجل صديقة في الخفاء، هذا أو متخذات أخدان حرام ولا لا؟ سادسا العاصي، المعاصي قد تقود إلى الكفر، كثرة المعاصي قد تقود صاحبه إلى أن يكفر. من أين أخذنا هذا؟ ختم الآية ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. كيف يكفر بالإيمان؟ الجري وراء المعاصي والذنوب والذنوب حتى يفسد قلبه تنطمس بصيرته ويرتد. قال المعاصي قد تقود إلى الكفر. سابعا المرتد عن الإسلام يحبط عمله، فلو راجع الإسلام من جديد لا يثاب على ما فعله قبل الردة، وإن مات قبل العودة إلى الإسلام خسر نفسه وأله يوم القيامة، وذلك هو الخسران المبين. معاشر المستمعين ومستمعات، تعلمتم علما؟ والله لواجب كل مؤمن ومؤمن أن يعرف هذا. كيف نعرف يا شيخ ونحن هاجرنا بيوت الله نجتمع القرآن فقط من أجل الأكل والشرب على الأموات؟ كيف نتعلم؟ إذن هيا نعد يا أهل القرية، من هذا اليوم لا يتخلف رجل ولا مرأة عن صلاة المغرب والعشاء، لنتعلم كتاب الله وحكمة رسوله، وكل ليلة وطول الحياة يبقى جاهل أو جاهلة، ما نحتاج إلى قلم ولا قرطاس أبدا، نتعلم كتاب الله هكذا كما تعلم أصحاب رسول الله.